وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله تعالى، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مع أزماتنا التي نحياها، حينما يتكلم الناس وأين الوجه الجديد لمصر، بل أين الوجه الجديد للعالم الإسلامي؟ ما الذي يخفيه لنا الواقع؟ ما الذي في علم الغيب يخفيه عنا رب العالمين؟ يا ترى هل نستكر؟ يا ترى نتشائم؟ هل نحن إلى الأمام؟ هل نحن إلى الوراء؟ مع كل هذا الزخم، مع هذه الآراء التي نسمعها، حلال وحرام وحق وباطل وصواب وخطأ، وعلمانية وديمقراطية وليبرالية وإسلامية وسلفية وإخوانية، مع كل الذي نسمعه ومع كل الذي يفكر فيه الناس ويسمعه الناس عبر الفضائيات أو يقرؤونه في مقالات أو إذاعات، نحتاج جميعا أن نقف وقفة مع أنفسنا لنخلع أنفسنا دقائق معدودات من هذا الواقع، ونقف سويا لنعاتب النفس. أعاتب نفسي وتعاتب نفسك، أحاسب نفسي وتحاسب نفسك. نعم، نحتاج أن ننظر أين نحن من ربنا، وأين نحن من منهج الله، أين نحن من الحياة التي تنتظرنا بعد موتنا، أين نحن من وقفة سنقفها بين يدي ربنا. كل نفس يخرج منا إنما يقربنا من هذه الحياة الثانية. سينتهي أجلنا مع نفس ندخله أو مع نفس نخرجه. نحتاج أن نخلع أنفسنا من هذا الواقع الذي فيه زخم كثير وقل فيه المخلصون، وتكلم كثير من الرويبضة، وتكلم قليل من أهل العلم عليهم رحمة الله. نريد أن نخلع أنفسنا من هذا الواقع لننظر قلوبنا سليمة أم مرضت، فيها علل وتحتاج إلى دواء، أم أننا سنتركها إلى أن نهلك. ألم تقرأ معي كما قرأت قول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتق الله وانظر ماذا قدمت لغد، يعني ماذا قدمت لوقفتك بين يدي الله، ماذا قدمت ليوم القيامة، ماذا قدمت للحظات موتك، ماذا قدمت في قبرك، ما الذي قدمته لنفسك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. مهما وصل الإنسان من مناصب في الدنيا ومهما جمع من أموال في الدنيا، ربما يكون المنصب عليه وبالا يوم القيامة، وربما يكون المال عليه وبالا يوم القيامة. أين أنا وأنت من الله؟ أين أنا وأنت من منهج الله؟ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا للعرض الأكبر يوم لا يخفى على الله منكم خافية. وتهيأوا للعرض الأكبر يوم لا يخفى على الله منكم خافية. عمر أمير المؤمنين أخذ أنسا يوما من الأيام وتركه خارج بستان، ويدخل عمر إلى البستان ويقول لنفسه: بخن بخن، عمر ابن الخطاب أصبح أمير المؤمنين، فعمر أمير المؤمنين. آه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، إما أن تتقين الله وإما أن يعذبنك الله جل وعلا. يكلم نفسه، يحاسب نفسه، كما أننا نحسب الأموال كم أنفقنا في هذا الشهر، كما أننا نحاسب الزوجات والأولاد، كما أننا نحسب الدنيا درهما درهما وجنيها جنيه. هل حاسبت نفسك ووقفت مع نفسك وقفة عتاب، وقفة محاسبة؟ يقول ميمون بن مهران رحمة الله عليه: التقي هو أشد الناس محاسبة لنفسه، يحاسبها كالشريك الشحيح، كأنه شرك معها. تعال بيقول لنفسه، بيكلم نفسه: لماذا تكلم اللسان بكذا؟ يكلم نفسه: لماذا نظرت عيني إلى كذا؟ لماذا سعت قدمي إلى كذا؟ لماذا امتدت يدي إلى كذا؟ لماذا تقاعست عن كذا؟ لماذا لم أفعل كذا؟ يحاسبها كالشريك الشحيح. من فينا مع هذا الزخم والأزمات جلس مع نفسه ليرى أين هو من الله وأين هو من منهج رب العالمين؟ مالك بن دينار يقول: اجلس مع النفس النفيسة وقل لها: ألست صاحبة كذا؟ أي من المعاصي والتقصير. ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم الزمها خطامها، كأنك بتحط لها حاجة تربطها به وتقودها به كما تقود البعير، ثم اختمها، ثم الزمها كتاب الله وكن لها قائدا. هكذا كانوا يقولون. إخواني، أنا أولكم والله العظيم في أمراض وفي علل، هل سأترك نفسي مع هذه الأمراض والعلل إلى أن تهلكني؟ فجأة أقابل ربي، فجأة تقابل رب سبحانه وتعالى، ليست بكبير ولا صغير ولا صحة ولا مرض ولا غني ولا فقير ولا أبيض ولا أسود ولا رجل ولا امرأة، إنما فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تخيل كده، لو أنها آخر جمعة كتبها الله لك في أجلك وحياتك، لو أنها آخر يوم كتبه الله لك في أجلك وحياتك، ماذا تتمنى؟ وماذا ستصنع؟ ماذا ستقول؟ كيف ستتصرف؟ إخواني، نحاسب أنفسنا ونعاتبها. هل أنت يا نفسي تخافين من الله؟ هل أنت يا نفسي حينما تسمعي آيات الله يقشعر البدن ويلين الجلد والقلب لطاعة رب العالمين؟ هل حينما تسمعين عن الله وعن رسول الله يطمئن القلب؟ أم أننا نخشى الإسلام؟ أم أننا نخاف من منهج الله؟ أم أننا لا نريد أن يلزمنا أحد بمنهج الله؟ أم أننا نريد أن نسير في الدنيا بأهوائنا؟ من أنت يا نفس؟ أين ستكونين؟ وماذا ستصنعين؟ الله يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هل أنت منهم أم لا؟ إذا سمعت آيات الله يقشعر بدنك وجلدك من خشية الله، تقشعر جلودهم من خشية الله. هل أنت مع هؤلاء؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هل أنا وأنت ممن قال الله فيهم: ألا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يقول المروزي للإمام أحمد بن حنبل: يا أحمد، كيف أصبحت؟ حالك عامل ايه؟ كيف اصبحت؟ قال: يا مروذي، اصبحت كرجل يطالبه ربه أداء الفرائض، ويطالبه نبيه صلى الله عليه وسلم أداء السنة، ويطالبه الملكان بتصحيح العمل، وتطالبه نفسه بهواها، ويطالبه الشيطان بالفحشاء، وملك الموت يترقب قبض روحه، وعياله تطالبه بالنفقة. ونسمع النار كثيرا عن أهوالها وعذابها ولا تتحرك أنفسنا، بل لو سمعتها الجبال لصارت خاشعة متصدعة من خشية الله. هذا كلام أحمد. ربك يطالبك بأداء الفرائض، ونبيك بالسنة، والملكان بتصحيح العمل، ونفسك تطالبك بهواها، والشيطان بالفحشاء، وملك الموت يترقب متى سيفقد روحك، وعيالك بالنفقة، وأنت في وسط هذه الأزمات مع من؟ وتؤدي فرائض من؟ وتؤدي الذي عليك لمن؟ سلفنا الصالح كانوا غيرنا، كانوا يعيشون حياة عجيبة، نحن الآن حياها الآن، والله العظيم نتنفس الآن حب الدنيا، ونتنفس الانشغال بها، نتنفس الآفات، أنا أتنفسها، أشعر من حولي، أشعر بأن المسألة أصبحت معركة، وكأننا في معركة، ومن الذي سينتصر؟ ومن الذي سيرفع رايته؟ ومن الذي سيخفض رايته؟ مع أن الدنيا لا تستحق منا كل هذا. عايزين نقف شوية مع أنفسنا، نعاتبها ونحاسبها أين هي من منهج الله تبارك وتعالى. يقول محمد بن واسع ابن محمد بن القاسم: كنت أتعجب من عبد الله بن المبارك، كيف يشهر الله عبد الله بن المبارك وينتشر صوته في الآفاق ويرفع بين الناس وله مكان عند الناس. فقلت: لابد أن أراقب هذا الرجل، كيف وصل إلى هذه المكانة، وكيف رفعه إلى الله إلى هذه المكانة. فكنت أكون في غاية العجب، أراه يصلي كما أصلي، ويحج كما أحج، ويغزو كما نغزو، ويصوم كما أصوم. فقلت: إذن بما فضل علينا، وبما شهر علينا، ولماذا انتشر صيته بين الناس؟ وكنت معه في يوم من الأيام ونحن مسافرون إلى الشام، وكنا في بيت رجل، فانطفأ السراج فجأة، فخرج أحدنا ليصلح هذا السراج، فحينما أصلحه ورجع ووضع السراج، رأيت الدموع تتساقط من لحية عبد الله بن المبارك، لأنه تذكر بهذه الظلمة ظلمة يوم القيامة. فقلت: سبقنا بها عبد الله بن المبارك. هؤلاء الناس كانوا يعيشون في الدنيا مع الله ولله وبالله سبحانه وتعالى: تعالى لنضع لأضع نفسي على الميزان. سلفنا الصالح الذين رباهم رسول الله عليه الصلاة والسلام واستقوا من مدرسة النبي، وتعالى حط نفسي أول حاجة حب الظهور وحب الشهرة، حب إني كلي اسمي والناس تتداول اسمي. يا سلام، تتصدق إن دي فتنة النهاردة موجودة عند كتير من الناس؟ ممكن أنا أقولكم، سلفنا الصالح ما كانش كده، كان الواحد منهم يقرأ في مصحفه، فإذا دخل عليه أحد غطى المصحف حتى لا يعلم أحد أنه كان يقرأ في المصحف، إنما قرأ لله وليس للناس. أما نحن نريد أن يعرف عنا الناس كل شيء. ده أنا لسه موزع عجل المسجد الفلاني، ما أنا بعت له تبرع فلان، ما انا ساعدتها فلان، ما انا عملت، ما انا سويت. ابحث عن عمل صالح لك لا يعرفه الناس عنك. كم عمل في حياتك وعمرك من الاعمال الصالحة لا يعرفها الناس عنك؟ صلاتك الناس تعرف انك تصلي، صيامك، ما هو زوجتك في البيت وعيالك واللي حواليك عارفين ان انت بتصوم، الحج ما انت حطيت لي يافطه كبيره والحمد لله على السلامه للحاج فلان. الناس عارفه انك ما هو العمل الذي عملته ويكون صالحا وبينك وبين الله فقط. أن سلفنا الصالح الربيع ما رؤي مرة يتطوع في مسجد قومه إلا مرة واحدة، جعل كل تطوعه مش الفرائض، كل تطوعه في البيت ليكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. كانوا بخلافنا عبد الله بن مسعود حفر من احبار هذه الأمة وعالم من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان بيمشي ووجد بعض طلبة العلم يجرون خلفه باقة، قال ما لكم؟ ألكم حاجة؟ فقالوا لا ولكن نريد أن نمشي معك. قال ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. يا خبر أبيض، النهاردة الواحد بيزعل انه ينزل في الشارع وما يلاقيش الإخوة حواليه. يا عم إنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ده مين؟ ده عبد الله بن مسعود الذي أخذ 70 صورة من فم الرسول عليه الصلاة والسلام. بل قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو تعرفوا من نفسي الذي أعرفه عن نفسي لحثوتم على رأس التراب. لا حول ولا قوة إلا بالله. كانوا لا يجعلون لأنفسهم حقا ولا مكانة، إنما كانوا يغمطون أنفسهم ويحتقرون أنفسهم. أما الآن اسمع أي أحد من أول من يخطب الآن على المنبر إلى أي أحد إلا من رحم الله، وقعدوا اتكلم معاه، لازم يقول لك أنا وعملت ورحت وجيت وسويت. لا حول ولا قوة. هؤلاء يحتقرون أنفسهم ونحن نرى لأنفسنا المكانة ونرى لأنفسنا الحق ونرى لأنفسنا. أما هؤلاء فلم يكونوا كذلك، لذلك رفعهم رب العالمين. الإمام أحمد يدخل عليه رجل ويقول: يا إمام جزاك الله عن الإسلام خيرا. فقال: من أنا وما أنا؟ بل جزى الله الإسلام عنا خيرا. شوف الرجل ماذا يقول: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال له: لا، جزى الله الإسلام عنا خيرا. من أنا وما أنا؟ هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. تقول إيه؟ تقول إيه في مسألة حب ظهور وحب الشهرة وحب ان الاسم يتداول ويتناول؟ اقول لك على حاجة، هؤلاء قوم كاد اذا اثنى الواحد عليهم والله العظيم منهم من يغتم ويكره هذا الثناء. عبد الله بن المبارك في يوم من الايام مع الحسن البصري والاتنين ماشيين مع بعض، فقال عبد الله بن المبارك: انتظر يا ابا سعيد، اريد ان اشرب من هذا البئر. وده مين؟ عبد الله بن المبارك احد علماء السلف الكبار، معذرة ما فيش على الارض الان، كل الارض علم زي عبد الله بن المبارك، كل الارض. عبد الله بن المبارك ده راح يشرب، فالناس مش عارفاه، مش عارفة ان ده عبد الله بن المبارك، هي تعرف اسمه لكن مش عارفة ان هو ده. قال الحسن: وأنا أنظر إلى عبد الله بن المبارك من على بعد، فرأيت الناس يدفعونه ويزاحمونه يبعدوه. قال: وهو يصارع معهم إلى أن شرب، ثم خرج يعدل ملابسه ويقول للحسن البصري: هكذا يكون العيش بين الناس، أحسن عيش أنك تعيش في مكان الناس مش عارفك فيها، ما توقركش فيها. قال: ثم جلس عبد الله بن المبارك يقرأ عليه كتاب المناسك، كتاب مناسك الحج، إلى أن وصلوا إلى حديث واحد بيقرأ عليه، فبعد رواية الحديث بيقول إيه: وقال بهذا عبد الله بن المبارك وبه نأخذ. قال: قف، ما هذا؟ قال: هكذا مكتوبة يا إمام. قال: أرني. من الذي كتبها في الكتاب؟ قالوا: الكاتب. فظل يحكها ويمسحها ويقول: من عبد الله بن المبارك لكي يقال قوله؟ من عبد الله المبارك ليكتب اسمه؟ من عبد الله المبارك ليوضع اسمه ها هنا ويذكر قوله ها هنا؟ يا خبر أبيض، دول العلماء، دول السلف الصالح، فلما انا احط نفسي معذرة هلاقي الكفة طبة واحنا ولا هنا. الرياء والسمعة والشهرة وحب الظهور. التانية حط نفسي كده، حط نفسي في الميزان التاني عشان عايز اعاتب نفسي، عايز احاسبها. حط نفسي في الميزان التاني، المال. يا خبر ابيض، اسمع بس مني، اسمع مني. عمر بن الخطاب ارسل الى غلامه، تعال خذ هذه 400 دينار، اذهب بها الى ابي عبيدة وانتظر ساعة. ساعة يعني من ساعة من الزمن، يعني وقت من الزمن في بيته تشاغل فيه، انظر ماذا يصنع فيها. فأخذ غلام عمر 400 دينار وانطلق إلى أبي عبيدة وأعطاه 400 دينار، ثم تشاغل عنه وراقبه. وجد أن أبا عبيدة نادى على الجارية، يا جارية خذي هذه 5 دنانير وصليها لبيت فلان، وهذه 7 لبيت فلان، وهذه 10 لبيت فلان، وهذه السرة لبيت فلان. قال والله ما أبقى منها دينارا واحدا. ثم رجعت إلى عمر فقلت له يا أمير المؤمنين لقد أنفقها ووزعها وفعل كذا، فوجدته قد أعد 400 أخرى. فقال اذهب بهذه لمعاذ بن جبل. فأخذت 400 إلى معاذ بن جبل، فحينما وصلت إليه قال يا جارية هذه 10 لفلان، وهذه 5 لفلان، وهذه 7 لفلان. حتى خرجت عليه امرأته قالت والله يا معاذ إنا لمساكين وليس في بيتك شيء، وما بقي من 400 بين يديه إلا ديناران، فأمسك بالدينارين وأعطاهم لزوجته. فحينما انطلقت إلى عمر وأخبرته قال هؤلاء إخوة بعضهم من بعض، بل إنهم قوم رباهم رسول الله. النهاردة احتكار، إزاي أعرف احتكر؟ التاجر صح، الغشاش ده فهم موجود عند بعض الناس. الحمد لله ان ربنا عافاك منه، الحمد لله ان ربنا عافاك منه. في ناس كل حياتها والله العظيم كل الحياه فلوس، كل الحياه دنيا، عايز تفرحه وتبسطه قوي خلي جيبه مليان، والله العظيم يدخل عليه الجنيه سعاده تغمر قلبه. وأما ركعتي الجمعة أو ركعة الجمعة لا تدخل عليه ولو جزء من سعادة إلى قلبه. في قلوب منغمسة في الآفات، منغمسة في الأمراض، أنت فين؟ أنت تعرف نفسك؟ أنت من مين؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم؟ يا والله العظيم في عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. في عبيد للدرهم وعبيد للدينار. يا عم إذا كان هناك من يبيع دينه الآن بعرض من الدنيا، والله العظيم يبيع دينه، مش هقول لك بيبيع الدين بعرض من الدنيا. مرة من المرات واحد كان تاجرا في المواد المخدرة والتقيت به وتاب لربنا، بقول له اذكر لي أصعب حاجة رأيتها. قال أصعب حاجة احنا كنا بنقف في المكان الفلاني، كان بيأتينا الناس وبدأ يكلمني على الأصناف اللي كان بيبيعها، وكلمني على الهيروين والشم وأمور زي كده. قال لي أصعب حاجة إن رجل كان ثريا وفقد كل ماله على الهيروين، وما بقي إلا أن يأتي مرة بزوجته ومرة بابنته لنفعل بها الفاحشة لنعطيه الجرعة. في اللي بيبيع العرض، في اللي يبيع ضميره، في اللي يبيع دينه، في موجود. انت فين؟ لكن دول لا، القلوب في المال في أيديهم. النهارده الواحد ليلا والله العظيم انت من عشان النهارده احنا على جمعه اهو وعلى المنبر والجمعه شغاله، والله العظيم في محلات لمسلمين موحدين ما زال يعمل، ما زال يعمل، وخطبه الجمعه شغاله. عشان 10 جنيه هتجي لك يعني في الفتره دي ولا 20 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه فين البركه؟ فين البركه التي سيضعها لك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ مش هحط نفسي في ميزان الظهور وعدمه او في ميزان المال، حط نفسك في ميزان الرئاسة المنصب. عايز يبقى لك منصب ووجهه. طب اسمع كلام سيدنا الرسول، يا خبر ابيض، والله حديث في منتهى العجب. ما ذئبان، اسمع الحديث الجميل ده، ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف في الدين. مش ده انا لو جبت ذئب واحد وجوعته ودخلته اكرمكم الله على مزرعه غنم، والله العظيم هيبهدلها، دي هياكل منها حته ودي ببطنها ودي في رقبتها ودي مش عارف في ايه. فلتخيل كده لما اجوع ذئبين وادخلهم على غنم وهم جعانين هيعملوا ايه في الغنم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا كذلك حرص الإنسان على المال والشرف الرياسة في الدين يفسد عليه دينه. مدير أمن لمحافظة من المحافظات بدون ذكر اسمها طلع على المعاش، قبل ما يطلع على المعاش طلب من أيام النظام السابق طلب أن يمد له سنة، ووعدوه في الداخلية يمد له سنة. وأول ما جه التوقيت وجد أنه سيخرج على المعاش ولم يمد له سنة، ما تحمل أن يسمع الخبر. والله العظيم، والله العظيم، وهو على كرسي في مديرية الأمن في هذه المحافظة أخرج سلاحه الخاص وضرب نفسه رصاصة ليموت على الكرسي. كيف أفارقه؟ لكن تعال انظر إلى صحابة الرسول وإلى سلفنا الصالح كيف كانوا يهربون. تقول لك طب ما هو انتوا نزلتوا انتخابات وعملتوا اللي عايزها وعايز يوضع علشان يمنع شر أو يأتي بخير وهو أهل ومستعد لذلك ومش هتفتنه، لا حرج عليك، مفيش مشكلة. لكن ونتمنى أن أغلب الناس يطلبون لها ولا يطلبونها. لكن واحد داخل عايز بس يعني إيه، يبقى له وجاه، عايز يبقى له اسم. لا لا، خد حط نفسك، ما تحطش نفسك يا عم في رئاسة ولا مال ولا الكلام ده، يمكن انت سالم من الحاجات دي. حط نفسك في ميزان آخر في منتهى العجب بينك وبين سلفك الصالح. اي باب من الابواب يعجبك، باب العبادات، عبادات هتكلم عن عبادات ايه؟ ناس بتصوم النهار وناس بتقيم الليل، واحد يختم لي القرآن في ليلة، وهذا مش عارف بيتبرع بايه، وهذا بينفق ايه. عارف عباداتنا احنا الجمعة، والله العظيم بعض المساجد تيجي تدخلها الجمعة والله تلاقي مرة كنت بخطب من كذا سنة في مكتب في مسجد بشائر النصر ببورتوفيق، وانا موجود وبخطف وكنت خلاص في الخطبه الثانيه، لقيت واحد جاي لسه جاي من بيته ونازل من بيته، انا واقف على المنبر وشايف الشارع من بره، واحد لسه جاي اول ما وقف على باب المسجد راح مشاور لي كده، يلا يا عم الشيخ. والله العظيم ما وقف خمس دقايق، خمس دقايق ما وقفها، انزل على الصلاه على الركعة الأخيرة بس تفقي للعبادة. احنا يعني النهاردة معلش الخطيب طول، يا عم ورانا أشغال، يا عم ورانا مش عارف ايه. ده انا وانت خلقنا من أجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. احنا بنقرأ وبنحفظ وبنتكلم، حط نفسك انت فين عشان تقيس نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيئوا للعرض الأكبر يوم لا يخفى على الله منكم خافية. فين الكلام ده معانا؟ أين محاسبة النفس؟ بنت اللي عند لجار المنصور بن المعتمر رحمه الله راحت تخبط على جارها، قالت يا عماه يا عماه، أو يا أبتاه يا أبتاه. قال نعم يا بنيتي. قالت أين الخشبة التي كانت على سطح منصور بن المعتمر؟ فنظر إليها قال يا بنيتي هذه ليست خشبة، إنه منصور بن المعتمر كان يأخذ طيلة الليل واقفا وقائما لربه سبحانه وتعالى. ومات المنصور، ظنت أنه خشبة فين الخشبة اللي كانت على بيته؟ ده من الخشوع والسكون. النهاردة خشوع وسكون ايه؟ ده احنا مرة كنت مش هقولك ايه؟ مش هقولك في مسجد، في الحرم. اسأل الله ان يرزقنا واياكم زيارة الحرم. كنت في الحرم واحنا واقفين، شوف بعض الناس واقفين والامام بيصلي، واقفين في الصلاة، لقيت واحد عمال يعدل في الغطر كده يمين وشمال، بعدين يعدلها، بعدين راح خلع العمامة وربطها واحنا في الصلاة، وراح حاططها تاني، بعدين راح مطلع الفلوس وعدها وراح حاططها في جيبه. طب انا في صلاة هقول له ايه بعد ما اسلم؟ ده دي صلاة؟ انت عايز تقول لنا احنا فين من ربنا؟ احنا فين من العبادة لربنا؟ واحد بيصلي في صلاة رباعية بيسلم الإمام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قال له مولانا، واحد وراه قال له مولانا، قال له ايه؟ قال له صليت بينا ثلاث ركعات بس، اللي جنبه قال علي الطلاق صلى بينا اربع ركعات. قال له فالإمام بيقول له طب ليه بس بتقول بالطلاق علي الطلاق اربع ركعات؟ قال له بص يا شيخ انا عندي اربع محلات، في الركعة الأولى خلصت حسابات المحل الأولاني، الركعة الثانية المحل الثاني، وأنا متأكد خلصت الأربع محلات، دول اربع ركعات، خد إيه من الصلاة؟ يا جماعة إحنا فين؟ ده أنا جاي النهاردة أقول إحنا فين من ربنا؟ إحنا فين من منهج ربنا؟ إحنا فين من الإسلام؟ معلش أقول لك على حاجة، إحنا فين من القرآن؟ القرآن انت فين منه؟ أخلاق القرآن وأوامر القرآن، أنا وأنت فين؟ من كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فين أنا وأنت؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فين أنا وأنت؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أنا فين أنا وأنت؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أنا وأنت فين؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أنا وأنت فين؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أنا وأنت فين؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أنا وأنت فين؟ فأنذرتكم نارا تلظى، أنا وأنت فين؟ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، أنا وأنت فين؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أنا وأنت فين؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، أنا وأنت فين؟ أنا وأنت فين من القرآن؟ أنا وأنت فين من السنة؟ أنا وأنت فين من الإسلام؟ إحنا فين؟ إحنا فين؟ أسأل الله أن يردنا وإياكم إلى دينه مردا جميلا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الإسلام دين عظيم، من عمل للإسلام وبالإسلام شرفه رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن ابتعد عن الإسلام ضل وأضل. عارف الدين العظيم ده؟ يقول الله فيه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله العظيم أنا مش كبير أوي في السن، يعني كنت بفتفاكر أول ما كنا نخلص خطبة الجمعة كنا نجري على خطيب الجمعة عشان نسلم عليه، تجري. كان عندنا حاجة مثلا الداعية ده له منزلة كبيرة كده كانت في قلوبنا. عارف النهاردة والله العظيم أهل الدين أكثر ناس لا تحترم. أقلب بس على أي فضائية، أي برنامج يعجبك ليل ولا نهار، ناس النهاردة ماشية بتذم. اوعى خد بالك، الله يقول في كتابه الله أعلم حيث يجعل رسالته، ربنا أعلم هو وضع رسالته مع مين، هؤلاء الذين يبلغون عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك التطاول التطاول، دول ضيعونا، دول حملونا، دول سوونا، دول مش عارف ايه. الله فصل فصل فصل فصل. الدين ده عظيم، ولابد أن يعظم كل من يعمل لهذا الدين وكل من يخدم هذا الدين. لا سعادة لنا إلا بدين رب العالمين سبحانه وتعالى. الشقاء كله، والله العظيم الشقاء كله في البعد عن دين الله تبارك وتعالى. وأنا ما زلت مصرا، ما زلت مصرا على أن النصارى فضلا عن غيرهم لو علموا حقيقة الإسلام وحقيقة أحكام الإسلام لخرجوا في مليونية ولا مظاهرة، يخرجوا بيفطات وكلمات عايزين حكم الإسلام. نريد حكم الله، حكم الله ما فيهوش إلا قطع الإيدين والرجل، مش بيخوفكم كده؟ ما فيهوش إلا قطع إيدين ورجل. قطع الإيدين ده للحرامي، مش هنجيب البشر تتقطع ايديها، ولها احكام وشروط وضوابط وشغلانة وشغلانة. النهاردة النصراني يخاف من الاسلام، هات لي قانون في العالم، في العالم وقرن قانون ربنا، ربنا اللي جعل احتراما في دينه للحيوان، للحيوان فضلا عن الانسان. دين الله الذي كله رحمة، خايفين منه؟ دين الله الذي كله عدل، خايفين منه؟ الحق هيقفلوا القهاوي. مين قال لك القهاوي هتقفل؟ مين اللي ضحك عليك وقال لك كده؟ ده هيبوظوا، ما فيش سياحة. والله العظيم كل ده كلام. ألا ده السياحة يا عمي؟ والله العظيم الإسلام في سياحة. الحرام الخمر، الحرام الدعارة، ده الحرام. لكن واحد جاي سلاح سياحة علاجية تعليمية استكشاف واستطلاع دبلوماسية اقتصادية سياحة دينية، ده أنواع. مين اللي قالك كده؟ بس ده هيحرموا علينا الفن. مين قالك الفن حرام أصلا؟ لن يمنع في الفن إلا ما خالف الشريعة فقط. يعني هتقبلوا بوجود مسرح في الإسلام؟ أنا بقولها لك بملء فمي، أنا بقبل مسرح في الإسلام ما فيهوش حاجة تخالف الشرع. يطلع يقول رسالة ما فيش مشكلة، مش يطلع يقول رسالة، يطلع يروع عن الناس ويضحك الناس ما فيش مشكلة. كان النبي يمزح ولا يمزح إلا صادقا صلى الله عليه وسلم. ده احنا عندنا من صفات ربنا انه بيضحك، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الشيء اللي بيخالف الشريعه بس هو اللي يتشال. الحق ده هيعملوا في النساء ويعملوا، نعمل ايه في النساء؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. من خير الناس بصحبتي يا رسول الله؟ امه. ثم من؟ امه. ثم من؟ امه. ثم من؟ أبوك. الإسلام، انظر للإسلام وهو امرأة وبنته وأخته وعمة وخالة، تلاقي الإسلام، الإسلام كرم المرأة، كرم المرأة. يا عم الشيخ سيبوكم اللي انتوا بتقولوا دلوقتي، عايزين لقمة العيش، عايزين ناكل لقمة العيش. قال الله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. اوعوا تخلوا المال متداول بين الاغنياء بس. وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولا يحض على طعام المسكين. الاسلام هيظلمك وانت فقير. يا عم الشيخ احنا بس عايزين عدالة اجتماعية. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا عم الشيخ هنهدم الكنائس. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع بتاعت الرهبان وبيع بتاعت اليهود وصلوات كنائس النصارى ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هنسفك دماء النصارى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. احنا خايفين من الإسلام ليه؟ عايز أعرف خايفين من الإسلام ليه؟ الإسلام بيخوف، الإسلام بيرعب، الإسلام بينفر الناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مش ده الإسلام؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يا عم الشيخ ده احنا في مصايب يا عم الشيخ، مراتي مغلباني في البيت. تتحل بالإسلام. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الآية يا عم الشيخ عمال تتكلم على الرجالة، طب ما النساء، ما زوجي مغلبني. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اسكت يا عم الشيخ، عيالي تعباني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اسكت يا عم الشيخ، ده أبويا وأمي مغلبني. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إخوتي وجيراني أطفش منهم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن إنما المؤمنون إخوة. يا عم الشيخ الحاكم متسلط علينا، وشاورهم في الأمر واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يا عم ده كل شوية يطلعوا عمال تتكلم بس للمحكوم للمحكوم، الحاكم ده ملوش حق. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إيه يا جماعة في إيه؟ في إيه؟ الإسلام، الإسلام ترك إيه؟ الإسلام ما حطش ميزان لإيه؟ وقف كده مع نفسك وحاسب نفسك وعاتب نفسك، انت فين من ربنا؟ انت فين من منهج ربنا؟ والله العظيم ان لم يطبق الاسلام في زمننا والله احنا خسرانين، والله العظيم احنا خسرانين، خسران ان انا ما عشتش في المنهج اللي ربنا جعل يسعد البشريه، غلطان، عمري ما احيا الا بهذا المنهج. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الام بتشتكي والاب بيشتكي والعيال بتشتكي والزوجه بتشتكي والزوج بيشتكي. انا نفسي اعرف حاجه واختم بيها، البلد مشيت على المذاهب بتاعتهم علمانيه وديمقراطيه واشتراكيه ومش عارف ايه وايه، قولوا لي ايه هو القطاع اللي نجح في الدوله كلها؟ يا ترى التعليم عندنا نجح؟ النهارده الطلبه بيستنوا المدرسين بره، والمدرس الا من رحم الله بيعزم على الطلب بسجاره. التعليم، تعالى كده هات معذره في العباره، والله العظيم بعض الدكاتره الا من رحم الله، هات اي مجال من المجالات، مش هقول دكاتره بس عشان محدش يزعل، مهندسين، هات هات مجالات وشوف الناس بتتعامل مع بعض ازاي. تقول الاسلام وخايفين من منهج الاسلام. الاقتصاد، اقتصاد ايه يا عم؟ اقتصاد ايه؟ انت عارف البلد ديونها قد ايه؟ عارف البلد بتقع في مصيبه قد ايه؟ كل مره قد ايه؟ اليورو النهارده بيقع. بيقع ليه؟ غيبا. ما ربنا قال كده. الدولار وقع واليورو هيقع، امريكا بتقع وده هيقع، كله هيقع طالما مش مع ربنا سبحانه وتعالى. طالما مش مع ربنا. فين السياسة الناجحة؟ رئيس وزراء بريطانيا بيقولوا له إيه هي السياسة؟ قال الكذب. عاوز أقول فهم فهمها يعني إيه؟ شاف كلهم بيتعاملوا إزاي؟ في ناس يا جماعة مش عايزين إلا مصالحهم بس. اوعى تفكر ان اسرائيل ولا امريكا ولا الغرب ولا المناهج دي اللي بيتقوى الناس بمناهجها عايزه مصلحتك. حسن مبارك كان مدلل، كان عندهم له احترام. ليه؟ حامل مصالحهم. اول ما هو حسن مبارك ولا نعرفك ولا نعرفك، لا انت ولا غيرك، اهم حاجه مصلحتي. خدوا اللي جايه، امريكا عماله تزور الجماعات الاسلاميه دلوقتي، اسرائيل عايزه تقعد على ساحه الطيارات الاسلاميه عشان تعمل علاقات معاها. دول لا يعرفوا الا مصالحهم فقط. الدين اللي هيعزك، من غير الدين مفيش عزة. اختم، كنا اعز وكنا اذل قوم، فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله، فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم حكم فينا كتابك وسنه نبيك، اللهم حكم فينا كتابك وسنه نبيك، اللهم انزع البغضاء من بيننا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، احينا جميعا على لا اله الا الله، وامتنا على لا اله الا الله، وابعثنا على لا اله الا الله، كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، الى خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بثاني، وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن. أنهار